Book 2 58 58 أجزاء الجسم Dijelovi tijela أرسم رجلاً Crtam muškarca الرأس أولاً Prvo glava الرجل يرتدي قبعة. مشكارتس نوسي شاشير. الشعر لا يراه أحد. كوسا سي نيفيدي. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. أوشي سي تاكوجر نيفيدي. الظهر لا يراه أحد أيضا. ليجا سي تاكوجر Ne vide. Arsumu l'ajnain wal fam. Crtam oči i usta. Ar-ređulu jarkusu wa jadhak. Muškarac pleše i smije se. Ar-ređulu lahu anfun tawil. Muškarac ima dug nos. Hua يحمل بيديه عصا. On nosi štap u rukama. هو يرتدي وشاحا حول العنق. On nosi i šal oko vrata. الفصل شتاء والجو بارد. Zima je i hladno je. الذراعان قويتان. Ruke su jake. As-saqani aydan qawiyatan. Noge su također jake. Ar-rajulu masnu'u min ath-thalj. Muškarac je od snijega. Huwa la yartadi pantalonan, bintalan, wala mi'tafan. On ne nosi hlače. I kaput. لكن الرجل غير بردان. Ali muškarac se ne smrzava. هو رجل من ثلج. On je snjegović.